وهي إتيان الرجال دون النساء، وبالغ في إنذارهم وتحذيرهم، وكان الجواب من أولئك العصاة على تلك النصائح، كان الجواب من أولئك الكفرة الفجرة أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يقولون هذا ومقصودهم السخرية والتهكم بلوط عليه السلام. فلما أنذرهم بأس الله ونقمته فلم يلتفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه، بل شكوا فيه وتماضوا به. قد أرسل الله عز وجل إلى لوط عليه السلام ملائكة بصفة حسنة، جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرض حسان، وذلك محنة من الله واختبار لقوم لوط. فأضافهم لوط عليه السلام فهو خائف عليهم من قومه الذين يرتكبون جريمة اللواط، وزوجته زوجة السوء العجوز بعثت إلى قومها الزوجة الكافرة الخبيثة، زوجة لوط بعثت إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان يريدون أولئك الشباب المرض الحسان. فأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم: هؤلاء بناتي، يعني نساءهم، إن كنتم فاعلين. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ما يريدون الحلال، ما يريدون زوجاتهم، أي ليس لنا فيهم إرض، وإنك لتعلم ما نريد. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانقبست أعينهم، يقال إنها غارت، ويقال إنه لم تبقى لهم عيون بالكلية، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان عميانا ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. قال الله تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وقد جاءت الملائكة للوط عليه السلام تأمره بالخروج، تبشره بفرج الله القريب، وتأمره بالخروج من بين أظهر أولئك الكفرة الفجرة، لأن العذاب قد حان نزوله بهم. قال الله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هذا المرسوم الملكي نزل من رب العالمين: أخرج يا لوط. فخرج لوط عليه السلام ومن معه آخر الليل، فنجا مما أصاب قومه، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد، ولا رجل واحد، ولا امرأته أصابها ما أصابهم. وخرج لوط عليه السلام وبنات له من بين أظهرهم سالما، لم يمسسه سوء. قال الله تعالى عن قوم لوط: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآيات نعم، يخبر الله جل وعلا بالقدرة التامة أنه أخذتهم الصيحة بأمره جل وعلا، وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى علان السماء ثم طلبها وجعل عاليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. أمر الله جبريل عليه السلام بالقوة المتين، أمر الله جبريل بالقوة المتين، فاقتلع ديارهم من أصولها ورفعها إلى السماء الدنيا حتى سمع الملائكة نباح الكلاب وصياح الطيور، فقلبها عليهم ثم أتبعهم الله بحجارة من سجيل منضود. وتلكم يا عباد الله، تلكم قرية كدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منزلة خبيثة في طريق محيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، وهو المعروف بالبحر الميت الذي لا يعيش فيه شيء. انظروا إلى قدرة الخالق يا عباد الله، بعد أن كانت أمم تعثى في الأرض فسادا أهلكهم الله وصارت مساكنهم بحيرة ميتة لا يعيش فيها شيء. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أتدرون لماذا ذكر الله أخبارهم في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه والله ثم والله ما ذكر أخبارهم إلا لنعتبر بما أصابهم ونحذر كل الحذر مما كانوا عليه من سوء الحال وقبح الفعال. قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي العقوبة ما هي ببعيدة ممن يعمل عمل قوم لوط. سبحان الله، سبحان الله، كيف يقع ذكر على ذكر وهو يعلم أن الله جل وعلا يراه؟ سبحان الله، كيف يقع ذكر على ذكر وهو يعلم أن الله جل وعلا يراه؟ سبحان الله، كيف يقع ذكر على ذكر وهو يعلم أن الله جل وعلا يراه؟ وقد نهاه ويعلم ما في ذلك من مخالفة العقل والدين وما فيه من خطر ومرض وشر مستطير وخزي وعار. هذا بالحقيقة فعل تترفع عنه قباع الكلاب والبغال والحمير بل والقردة والخنازير، وما ظهر اللواط في أمة إلا ذلت وأخزيت وكلب عزها. وإذا أراد الله جل وعلا إهلاك قرية فسق فيها المترفون فاستحقت الخراب والدمار. فانتبهوا أيها المسلمون وتناصحوا واحفظوا أولادكم واعلموا أنكم مسؤولون عنهم وعن إهمالكم لهم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه، اللهم جنبنا ما تبغضه وتاباه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق وأحبها إليك، وأن تصرف عنا سيئ الأعمال والأخلاق وأبغضها إليك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته. عباد الله، احذروا وحذروا من اللواط. وعجب يا عباد الله أن نرى تلك العادة الشائمة القبيحة تنتقل من أولئك الأشرار الذين خسف الله بهم إلى غيرهم من النوع الإنساني، مع أنها لم تكد توجد في الحيوانات الأخرى، فإنكم لا تكادون تجدون حيوانا من الذكور يأتي ذكرا مثله، اللهم إلا قليلا نادرا. إن جريمة اللواط فيها عار وخزي ودمار. عباد الله، إن ما نسمعه من الذين قد اذهب الله عقولهم بما يستعملونه من المسكرات والمخدرات أو انتزع الله منهم الحياة من فعلهم ذلك القبيح، فكيف يليق برجل يبلغ من العمر 40 سنة أن يرتكب جريمة اللواط بطفل لم يبلغ 14 سنة من عمره، ثم بطفل لم يبلغ 5، ثم بطفل لم يبلغ 6؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم البعض من الذين انتزع الله منهم الحياة إذا عملوا جريمة اللواط أتبعوها بجريمة القتل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا لسواء السبيل، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. أمة الإسلام، أرشدنا الشارع الحكيم إلى قتل من ارتكب هذه الجريمة، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. عباد الله، كذلك يروى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط 3 مرات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. ويروي أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله تعالى إليهم حتى يحشره معهم. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن ترضى على أصحاب رسولك أجمعين، في مقدمتهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائرهم أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ودمر المفسدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا يا رحمة، اللهم أسقنا يا رحمة، اللهم أسقنا يا رحمة، لا تقي عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أسقنا، اللهم أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، اللهم أنت أرحم بنا من أنفسنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من خزائنه ملأى لا تغيظه النفقات. اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا حزن ولا بلاء ولا موت، يا أرحم الراحمين. اللهم أحي بلدك الميت، اللهم انشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم، مفرج الكروبات، مغيث اللهفات، مجيب الدعوات، سامع الأصوات، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا من قال وقوله الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والسفور والتبرج والأفلام الخبيثة والأغاني المادنة والأخلاق السافلة. اللهم ارفعها عنا بمنك وكرمك، واهدنا لطاعتك وجنبنا معاصيك. اللهم افتح على قلوبنا، اللهم افتح على قلوبنا لقبول الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على آخر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.